بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثاني من شهر محرم عام 38 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع في هذا المسجد المبارك، المسجد النبوي، في هذا المجلس 85 من مجالس مدارسة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي سيكون بعون الله عز وجل المجلس الخاتم لهذا الدرس. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حسن الختام. هذا الباب بوب عليه المؤلف رحمه الله بآية الزمر: وما قدر الله حق قدره. وقد أحسن ما شاء الله أن يحسن في اختيار هذا التبويب وجعله آخر باب من أبواب هذا الكتاب العظيم، حتى إنه صار كالتاج على مفرق هذا الكتاب. وما قدر الله حق قدره، أنكر الله عز وجل على الكفار والمشركين كونهم ما قدروه حق قدره في 3 آيات في كتاب الله، في سورة الأنعام في قول الله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وفي آية الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. والآية الثالثة: هذه الآية التي بين أيدينا، فجميع الكفار والمشركين الذين جحدوا رسالات الله إلى أنبيائه ووحيه الذي أنزله عليهم، والذين أشركوا مع الله عز وجل غيره، لا شك أنهم ما قدروا الله حق قدره. فالله جل وعلا قدره عظيم وحقه على عباده عظيم، وهؤلاء الكفار والمشركون لو أنهم قدروا الله حق قدره ما وقعوا في هذا الظلم العظيم، حيث إنهم وضعوا أنفسهم في غير الموضع الذي يليق بهم، وما قاموا بحق الله تبارك وتعالى. حقهم أن يكونوا عبيدا لله، وحق الله أن يكون ربهم وإلههم ومعبودهم وحده لا شريك له، لكنهم ما قدروه حق قدره، ولذا سووه بغيره جل وعلا. ويا لله العجب، كيف يسوى المخلوق الضعيف الفقير بالإله العظيم الذي هو غني من كل وجه، والذي له الكمال المطلق الواسع القدير العزيز الحميد المجيد تبارك وتعالى. يا لله العجب، كيف تختل هذه العقول وكيف تنصرف عن الحق المبين. لكنهم سيستبينون الأمر يوم القيامة حينما يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. نعم، هذه هي الحقيقة، أنهم كانوا في ضلال مبين حينما سووا غير الله مع الله. أرأيت لو أن إنسانا أتى إلى جوهر ثمين هو أغلى الجواهر على الإطلاق، ثم وضعه في إناء مع بعرة، بعرة بعير، وقال انظروا هذان الأمران متماثلان متشابهان، ما أحسنهما، ما رأيكم؟ أيكون ذا عقل من يفعل هذا الفعل حينما يسوي الدر النفيس بالبعر الخسيس، يجعلهما على قدم المساواة ويقول إنهما مثل بعض ويشبهان بعض وكلاهما لهما قدر؟ هذا يفعله عاقل؟ فكيف بالله العظيم الذي يسويه هؤلاء المشركون بمخلوقات ذليلة فقيرة معبودة لله عز وجل؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا غير الله عز وجل به، فما أضل عقولهم وما أرذل تفكيرهم وما أعظم انحرافهم، ما قدروا الله حق قدره. لو أنهم عرفوا الله عز وجل وعظمته حق المعرفة ما وقعوا في هذا الأمر العظيم والمنكر الفادح. سبحان الله العظيم، يتركون عبادة المولى جل وعلا وحده لا شريك له، ويتوجهون إلى عبادة أشجار وأحجار، إلى عبادة قرود، بل إلى عبادة فروج، إلى عبادة أموات، تاركين رب الأرض والسماوات. سبحان الله العظيم، كيف لهؤلاء أن ينصرفوا عن هذا الحق المبين حيث يسوون غير الله عز وجل مع الله؟ إذن هذا الباب نبه فيه المؤلف رحمه الله على أن الله عز وجل لعظمته فيجب أن يوحد بالعبادة، فكان هذا الباب دالا على أنواع التوحيد الثلاثة، دل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات بدلالة المطابقة، ودل على توحيد الألوهية بدلالة اللزوم. فإن الله جل وعلا لما كان له العظمة التامة ولما كان له الكمال المطلق وجب أن يوحد بالعبادة وأن لا يشرك معه غيره، كما قال سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لما كان هو الرب الخالق المدبر المتصرف، ولما كان لا سمي له ولا ند ولا كفء، كان واجبا إذن أن يكون المعبود وحده لا شريك له، فاعبده واصطبر لعبادته. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ثبوت العظمة لله عز وجل، ثبوت الصفات الجليلة والنعوت الجميلة له سبحانه وتعالى، من أعظم الأدلة على توحيده تبارك وتعالى بالعبادة، أنه يجب أن يكون المعبود وحده فلا يشرك معه غيره. وأنت يا أيها القارئ الدارس لهذا الكتاب، لما مر بك حظ طيب من مسائل وأدلة توحيد العبادة، عرفت شيئا عن حق الله تبارك وتعالى على عباده، ناسب أن يتوج هذا ببيان عظمة الله تبارك وتعالى التي تحقق لك التوحيد الذي مرت بك معرفته. الله يستحق جل وعلا صدقا أن يكون المعبود وحده، وأن كل صرف لهذه العبادة وإن دق لغيره جل وعلا فإنه ضلال مبين دون شك. يعرف هذا من قدر الله حق قدره. قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله عز وجل ينكر على الكفار والمشركين الذين كفروا به وأشركوا معه غيره ما قدروا الله حق قدره، والشأن أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض كلها بما فيها بمائها وأشجارها وبحارها وجبالها بكل ما فيها، فإنها تكون يوم القيامة في قبضة الله تبارك وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. القبضة يعني ما يقبض باليد، هذه في اللغة، القبضة ما يقبض في اليد، والله جل وعلا سيقبض الأراضين يوم القيامة بإحدى يديه تبارك وتعالى، كما سيأتي معنا إن شاء الله فيما أورد المؤلف من الأدلة. فلعظمة الله عز وجل كل هذه الأرض بما فيها ليست بشيء أمام هذه العظمة، حتى إنها تكون بهذا القدر الحقير، حتى إن الله جل وعلا يقبضها سبحانه وتعالى بيده، والسماوات تكون مطوية بيمينه، الطي ضد النشر، كما قال سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الصحيح في تفسير الآية أن السجل يعني الصحيفة، وأن الكتب يعني المكتوبات، يعني جنس ما يكتب، كما تطوي الصحيفة ما يكتب فيها، فهي بهذه الدرجة من الصغر والحقارة أمام عظمة الباري سبحانه وتعالى، حتى إنه يطويها جل وعلا، يكون ذلك بيمينه سبحانه جل في علاه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ثم عقب على هذا بأن نزه نفسه وسبحها فقال: سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذن هؤلاء لما أشركوا مع الله وهو بهذه وهو الذي اتصف بهذه الصفات العظيمة، كانوا غير معظمين له حق التعظيم، ولم يكونوا قد قدروه حق قدره تبارك وتعالى، فنزه نفسه عن قولهم الذي كانوا فيه مشركين مع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، يروي لنا فيه ابن مسعود رضي الله عنه قصة جرت أمامه، وهي أن حبرا من اليهود، الحبر، ولك أن تقول الحبر، يجوز فيها فتح الحاء وكسرها، وهو العالم من علماء اليهود. هذا العالم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، وفي رواية: يا أبا القاسم، إنا نجد، يعني في كتبنا، يعني في التوراة، وهذا يدلك على أن كتب الله تبارك وتعالى اشتملت على إثبات الصفات لله جل وعلا، وأن ما فيها يؤيد ويشهد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيستبين لك في آخر الحديث. ذكر هذا الحبر أنهم يجدون في كتبهم أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، وجاء في رواية في الصحيحين إنه يمسك السماوات على إصبع، وجاءت رواية ثالثة وهي يضع. إذن عندنا ثلاث كلمات في هذا الحديث ثابتة في الصحيحين: يمسك ويجعل ويضع. يمسك أو يضع أو يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، الماء على إصبع، والثرى يعني التراب على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. سائر الخلق يعني بقية الخلق، بقية المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى أو يمسكها أو يضعها على إصبع. وهذا فيه فائدتان: الأولى بيان عظمة الله تبارك وتعالى، حتى إنها أمام عظمة الله عز وجل شيء قليل صغير حقير كلا شيء. والأمر الثاني إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا، والأصابع مفردها إصبع، وهذه الكلمة جاء لها ضبط متعدد في لغة العرب، أوصل ذلك الضبط بعض علماء اللغة إلى 10، لكن الأفصح والله تعالى أعلم إصبع بكسر الهمز وفتح الباء. المقصود أن هذا الحديث دل على ثبوت هذه الصفة الذاتية لله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى متصف بالأصابع، ولا شك ولا ريب أن أصابع الله عز وجل كذاته، ليس هو فيها مشابها ولا مماثلا للمخلوقين، كما أن ذاته لا تماثل المخلوقين، فكذلك صفاته ومنها الأصابع لا تماثل صفات وأصابع المخلوقين، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. إذن نحن كما هو الشأن في بقية صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، كالوجه واليدين والساق والقدم والرحمة والغضب والاستواء إلى غير ذلك مما ثبت لله تبارك وتعالى، نثبته على ما ورد، ونعتقد أن الله عز وجل لا يماثل في هذه الصفات المخلوقين. وبالتالي فإن من رام أن يبحث أو ينقر عن كيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة فإنه يكون قد خاض خوضا باطلا، كما أننا لا نعلم كيفية ذات الله عز وجل، فإننا أيضا لا نعلم كيفية أصابع الله عز وجل ولا بقية صفاته العلية سبحانه وتعالى، فالكيف بالنسبة لنا مجهول. إذن هذا الحديث دل على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقالة أقر ثبوت الصفات لله جل وعلا، ولم يقل كما يقول المحرفون للكلم عن مواضعه إنك يا أيها الحبر مجسم، أو إنك يا أيها الحبر ممثل مشبه، أو إنك حشوي ضال، إنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال. يدل على هذا ما جاء في ختام هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم تلا قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، ويفسر لنا من هو من أعلم أصحابه به ومن أخصهم به ومن أعلم الصحابة ومن أعلمهم وأفهمهم لكتاب الله، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، فسر لنا هذا الضحك بأنه كان عن ماذا؟ عن تصديق لهذا الحبر فيما قال، وأن هذه المقالة يشهد لها في كتاب الله عز وجل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذه الآية تشهد لما ذكر هذا الحبر، الحبر قد ذكر الحق، وما جاء في كتابهم التوراة في هذه الجملة التي ذكرها هذا الحبر لا شك أنها حق، صدق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن هذه الصفات تكون ثابتة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه لمقالة الحبر. وإن من العجب العجاب ما قاله أهل الكلام والبدع الذين حرفوا الصفات حينما زعموا أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا إنما كان عن إنكار لمقالة هذا اليهودي، ويا لله العجب، كيف يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل في الله بغير علم، وشبه الله بخلقه على زعمهم؟ أهذا المقام مقام ضحك أم مقام غضب لله عز وجل؟ تأمل يا رعاك الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر بنا قريبا حينما قال ذاك الأعرابي: فإنا نستشفع بالله عليك. غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وصار يقول: سبحان الله سبحان الله، ينزه الله، لم يزل يسبح الله عز وجل من هذه المقالة، ويقول له: ويحك أتدري ما الله، ويحك أتدري ما الله. إذن لما يتكلم المتكلم بالباطل في حق الله عز وجل أنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك؟ ألم يكن هديه عليه الصلاة والسلام أنه يغضب إذا انتهكت محارم الله؟ أهذا مكان يناسب الضحك حتى يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك إنكارا لهذه المقالة؟ سبحان الله العظيم، انظر كيف تفعل الأهواء بأصحابها. صارت النصوص عند هؤلاء بمنزلة الصائل الذي يدفع بأي شيء كان، كيفما اتفق يدفع في صدور النصوص التي تخالف أهواءهم مع الأسف الشديد. إذن لا شك أن هذه المقالة مقالة باطلة، أعني تحريفهم لدلالة هذا الحديث على ثبوت هذه الصفات لله عز وجل، وهي أن الله تبارك وتعالى يضع، وأنه يمسك، وأنه يجعل، وأن له أصابع، وأنه يهز، كما سيأتي ذلك في الرواية القادمة إن شاء الله، أن هذه الصفات ثابتة لله عز وجل. صدق بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك واستشهد بالآية. إذن عندنا أوجه تدل على بطلان هذا القول: أولا كون النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك من هذه المقالة، وهذا لا يمكن أن يكون على سبيل الإنكار في هذا المقام العظيم، وهو مقام الكلام في الله عز وجل بغير علم، أن يتكلم في الله عز وجل بالباطل، بل هذا هو مقام الغضب لله تبارك وتعالى، مقام التسبيح كما جاء في حديث الأعرابي الذي سبق. ثانيا كونه صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية التي معنا: وما قدر الله حق قدره، فهذا مما يؤيد أن هذا اليهودي قد قال الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بالحق، لا سيما وقد جرى على لسان من هو من ألد أعدائه. والأمر الثالث كون الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول تصديقا لقول الحبر. أرأيتم كيف وصل الحال بهؤلاء المبتدعة حتى زعموا أنهم أفهموا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاله من أصحابه، بل من علماء أصحابه كابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود العالم الحبر البحر الجليل، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو حاضر يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم أن ضحكه واستشهاده كان ماذا؟ تصديقا لقول الحبر، وهم يقولون لا، إنما كان هذا إنكارا لمقالته. أهم أفهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الصحابة يا أولي الألباب؟ إذن كون الصحابي قد فهم هذا دليل على أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، ولذلك التابعون العلماء الأجلاء الذين تلقوا هذا الحديث من لدن ابن مسعود رضي الله عنه قد وافقوه على ذلك وما أنكروه، وهكذا أتباع التابعين الذين تلقوا ذلك عن التابعين، وهلم جرى من علماء المسلمين الميامين الذين قدروا الله حق قدره، فما وقع في قلوبهم لوثة التشبيه. والأمر الرابع، لو كان الأمر كما زعموا لاستشكل هذا المقام جدا، لأن القاعدة عند العلماء بالإجماع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأنتم تزعمون أن المقام مقام ملتبس بدليل أنكم رميتم ابن مسعود رضي الله عنه بأنه ماذا؟ ضل في الفهم وأخطأ الحكمة، أليس كذلك؟ إذا كان صحابي جليل بهذا القدر وهو على زعمكم ما فهم المراد، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن البيان، فاتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما قام بالأمر الواجب الذي أوجبه الله عليه، وهو أنه يبين للأمة الذي تحتاج إليه، لا سيما والمقام أهم المقامات على الإطلاق، فإن المطالب الإلهية التي تتعلق بالله عز وجل وبصفاته وبحقوقه على عباده لا شك أنها أهم المطالب على الإطلاق. إذن هذه أوجه أربعة تدلك على أن مقالة هؤلاء المحرفين مقالة باطلة، وهي من جنس ما يقوله هؤلاء المؤولة المحرفة في بقية صفات الله تبارك وتعالى، حينما يضربون فيها كيفما شاءوا بآرائهم وأهوائهم، فيصرفونها عن حقائقها اللائقة بالله تبارك وتعالى. والحق أنهم ما صنعوا شيئا، فإن كل شيء أولوا إليه هم ملزمون فيه بنحو ما فروا منه. فالحقيقة أن القوم ما زادوا على أن انتهكوا حرمة الكتاب والسنة، والله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. هذه الرواية نسبها المؤلف رحمه الله إلى مسلم، وفيها زيادتان: إثبات صفة الهز، وأن الله تعالى يهز ذلك يوم القيامة الذي قبضه تبارك وتعالى من السماوات والأرض، فإنه يهزه سبحانه وتعالى يوم القيامة. وفيها أيضا أن الله عز وجل يقول حينئذ: أنا الملك أنا الله. وهذه الرواية راجعت فيها صحيح مسلم في أكثر من طبعة في حديث ابن مسعود، وقد رواه في أول كتاب صفات المنافقين، ووجدت الرواية: أنا الملك أنا الملك. فلعل المؤلف رحمه الله وقف على نسخة أخرى فيها أنا الملك أنا الله، الله أعلم كيف هو الحال. وقد وجدت البغوية في شرح السنة نسب هذه الرواية بهذا اللفظ إلى مسلم رحمه الله، في السنة أو في شرح السنة للبغوي نسب هذه الرواية بهذا اللفظ: أنا الملك أنا الله، لمسلم رحمه الله. بل في مشكات المصابيح أورد هذا الحديث بهذا اللفظ: أنا الملك أنا الله، وجعله حديثا متفقا عليه، مع أن هذا يعني ليس بصحيح. الانفراد الذي حصل إن ثبت فهو ليس في البخاري، إنما هو في مسلم رحمه الله. وعلى كل حال، هذا الحديث حديث ابن مسعود الذي جاء فيه ما سمعت من ثبوت هذه الصفات، وما يكون من القبض والطي، وما يكون من كلام الله تبارك وتعالى حيث إنه يقول أنا الملك، جاء هذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وجاء هذا أيضا من حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، كما جاء أيضا في رواية أبي هريرة في الصحيحين. والروايات التي وقفت عليها فيها ما يأتي: أولا حديث ابن مسعود، فالذي وقفت عليه في الصحيحين أن الله تعالى يقول أنا الملك، وفي رواية أخرى يقول أنا الملك أنا الملك، وإن صحت هذه الرواية التي بين أيدينا أنا الملك أنا الله. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه أن الله تعالى يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه روايتان: في رواية يقول أنا الملك موافقة لحديث ابن مسعود، وفي رواية يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. المقصود أن الله تعالى ينادي يوم القيامة فيقول أنا الملك، كما دل على هذا كتاب الله عز وجل: لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه جل وعلا فيقول: لله الواحد القهار في ذلك اليوم يتجلى ملك الله تبارك وتعالى وينفرد سبحانه وتعالى بالملك الذي لا يشاركه فيه أحد البتة. في الدنيا يكون في الناس ملوك لهم ملك جزئي ناقص، أما في الآخرة فلا أحد يملك شيئا البتة، إنما يكون الملك كله لله الواحد القهار. ولذلك وصف الله سبحانه نفسه بذلك في كتابه فقال: مالك يوم الدين، قال ملك يوم الدين. والروايات الأخرى كما سيأتي معنا فيها كما في حديث ابن عمر يقول: أين الجبارون أين المتكبرون. ولا شك أن هذا من الاستفهام الإنكاري الذي يراد به النفي، الذي يراد به النفي، فإن الله جل وعلا يتفرد بالملك. وأما هؤلاء الجبارون المتكبرون في الدنيا فإن الله عز وجل يجعلهم في أحقر حال، فإن المتكبرين يحشرون كأمثال الذر. سبحان الله العظيم، إنسان ضخم متكبر متعالي يجعله الله عز وجل في صورة النملة الصغيرة. والله إن هذا لحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس، أو قال يغشاهم الذل من كل مكان. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذه الروايات التي جاء فيها اختلاف في الألفاظ فيما يتعلق بما يضع الله سبحانه وتعالى على أصابعه، محملها والله تعالى أعلم إلى اختلاف الرواة في البسط أو الاختصار، يعني منهم من يختصر في كلامه، ومنهم من يختصر في روايته، ومنهم من يتم روايته، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا قريب في معناه مما مضى معنا في حديث ابن مسعود، لكن في هذا الحديث بحث خاص، وهو ما يتعلق بثبوت لفظ الشمال ليد الله تبارك وتعالى الأخرى. مما لا شك فيه ولا ريب أن الله تبارك وتعالى متصف باليدين، ومما لا شك فيه ولا ريب أن إحدى اليدين توصف باليمين، ومما لا شك فيه ولا ريب أن كلا يدي ربنا جل وعلا يمين في الخير والبركة، فليست اليد الأخرى يدا ناقصة كما هو المعروف والمعتاد عند الناس من أن اليد الأخرى ناقصة بالنسبة لليمين. ويبقى بعد ذلك البحث في وصف اليد الأخرى بأنها شمال، فهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو بين أيدينا في هذه الرواية، أو أن هذا اللفظ غير ثابت؟ المسألة فيها بحث طويل عند أهل العلم، وأظن أنني تكلمت عن هذا في درس ماضي، لكن الخلاصة أن أهل العلم مختلفون في إثبات وصف الشمال لليد الأخرى، فممن أثبت ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر، وطائفة من أهل العلم، واستدلوا على هذا بهذا الحديث، حديث ابن عمر الذي في صحيح مسلم وقد سمعت لفظه. وطائفة من أهل العلم أبوا وصف اليد الأخرى بالشمال لعدم ثبوت هذا اللفظ عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتفون بالقول إن إحدى يديه يمين والأخرى هي اليد الأخرى، ويقفون عند هذا. وممن انتصر لهذا ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وطائفة من أهل العلم. والبحث هاهنا راجع إلى هذه الرواية التي بين أيدينا، فإنها جاءت من رواية عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، لكن هذه الرواية قد خالف فيها عمر بن حمزة رواية ثقتين ثبتين في ابن عمر وهما نافع عن ابن عمر، خالف رواية عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر. إذن عندنا عمر بن حمزة عن سالم خالف رواية نافع عن ابن عمر ورواية عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، ولا شك أن الصناعة الحديثية تقتضي ترجيح رواية نافع وعبيد الله بن مقسم على رواية عمر بن حمزة، فمثل عمر لا يحتمل تفرده في مثل هذه الرواية لا سيما مع مخالفة هذين الثقتين الجليلين. فالأقرب الله تعالى أعلم أن هذا اللفظ شاذ غير صحيح، وأن الصحيح أن يقال كما في الرواية الأخرى لهذا الحديث اليد الأخرى، وهذا ما تشهد له روايات أو أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبحث كما قد علمت بحث في ثبوت حديث، فإن ثبت فعلى الرأس وعلى العين لا مانع يمنع من القول به البتة، لكن العبرة فقط في مسألة الثبوت، إن ثبت قلنا به وإن لم يثبت لم نقل به، ولعل هذا القول أعني عدم الثبوت أرجح، والله تعالى أعلم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرض ون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني طيب. أبي هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وأن نسبة المخلوقات إلى الله عز وجل كلا شيء، فالسماوات والأرض هذا الملكوت وهذا الكون كله لا يساوي شيئا، فهو كحبة خردل أو كخردلة في كف في الكف. الخردلة نبتة صغيرة أو حبة نبات صغيرة يضرب المثل بها في الصغر، فهي شيء صغير جدا بالنسبة لعظمة الله تبارك وتعالى. وهذا الأثر رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الأثر كما ترى الحديث كما ترى مرسل، لأنه من رواية ابن زيد الذي هو عبد الرحمن عن أبيه زيد ابن أسلم وهو تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل، والمرسل من قسم الحديث الضعيف. ومعنى هذا الحديث إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات أن الله عز وجل عظيم جدا، حتى إن بعض مخلوقاته أكبر من بعض بما لا مناسبة بين هذا وهذا. قال: ما السماوات والأرض بالنسبة لكرسي ربنا جل وعلا، والكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قيل إن الترس هو القطعة من الحديد أو الفولاذ أو الجلد التي يتقي بها المقاتل ضربات السيوف في المعارك، وقيل إن الترس القاع المنبسطة من الأرض، وهذا لعله أقرب لمناسبة الرواية التي تأتي بعده. المقصود أن هذا الحديث إن ثبت دال على عظمة الله تبارك وتعالى، وأن هذا الملكوت كله الذي فيه السماوات السبع والأراضين السبع شيء صغير أمام كرسي الله عز وجل، فكيف بالعرش، فكيف بالله العظيم سبحانه وتعالى الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فهو الواسع الكبير سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. أعد حديث أبي ذر. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. نعم، هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه، خرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح، وفيه بيان عظمة الله عز وجل من جهة النظر، أن النسبة بين الكرسي والعرش، والكرسي كما قد علمت قبل قليل موضع قدمي الله عز وجل، والعرش هو ذاك المخلوق الذي اختصه الله تبارك وتعالى باستوائه عليه، فالكرسي صغير ضئيل بالنسبة لعظمة العرش، حتى إنه كحلقة من حديد ألقيت في فلات. الفلات هي الصحراء. تأمل يا رعاك الله ما النسبة بين حلقة من حديد وصحراء واسعة شاسعة، ما النسبة بين هذه وهذه؟ كلا شيء. فكيف بالنسبة بين عظمة الله عز وجل وبقية المخلوقات، العرش وما دونه؟ لا شك أن الله أعظم وأعظم وأكبر وأكبر. إذن هذا الحديث يدلك على عظيم عظمة الله عز وجل وكبره سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. سبحان الله العظيم. هذا الأثر عن ابن مسعود أثر صحيح، وقد صححه الذهبي وغيره من أهل العلم، وفيه تحقيق معنى اسمين جليلين لله تبارك وتعالى، وهما الظاهر والباطن. فالله هو الظاهر الذي فوق كل شيء، وهو الباطن الذي لا يخفى عليه شيء. أخبر ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر يتعلق بأمر غيبي فله حكم الرفع كما لا يخفى عليك. وفيه أن بين كل سماء، يعني بين الأرض إلى السماء الدنيا، مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي فوقها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وكثف الماء الذي العرش فوقه مسيرة 500 عام. إذن هذا يدلك على علو عظيم لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل له العلو المطلق تبارك وتعالى، فهو فوق العرش مستو عليه. ثبت بهذا الأثر صفة العلو لله عز وجل والاستواء على العرش، ومع كل هذا فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لا من أعمال العباد الظاهرة ولا من أعمالهم الباطنة، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى من السر، يعلم السر وأخفى. فأخفى من السر إما أن يكون السر هو ما تحدثت به حديثا خفيا لغيرك، أو هو الذي أخفيته في نفسك، فإن كان الأول فالله يعلمه ويعلم الذي لم تتحدث به بعد، وأما إن كان الثاني فالله يعلم ما في قلبك وما الذي لم تفكر فيه وستفكر فيه فيما بعد. إذن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: أخرج ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحو المسعودي، عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق، وصححه أيضا. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثه كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفل، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. هذا هو الحديث الخاتم لهذا الكتاب، حديث العباس رضي الله عنه، وقد خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من أهل العلم، وفيه بحث عند أهل العلم من جهة ثبوته، فبعض أهل العلم ضعفه وبعض أهل العلم أثبته، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قد حسنه كما في الواسطية، وجود إسناده الحافظ ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق. والذي لا شك فيه ولا ريب أن هذا القدر الذي بين أيدينا قد دلت عليه الدلائل والشواهد، فهذا المعنى ثابت لا شك فيه بأدلة أخرى، لكن القدر الذي يتوقف في ثبوته على ثبوت هذا الحديث ما جاء عند أبي داود من تتمة لهذا الحديث. المؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث وهو عند أبي داود بأطول من هذا، وفيه أن العرش على أوعال ثمانية. هذا القدر من الحديث هو موضع الإشكال في ثبوت هذا الحديث، أعني أنه إن ثبت الحديث أثبتنا ذلك الأمر الغيبي، وإن لم يثبت الحديث لم نثبت هذا المعنى. والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث هو ما سبق الكلام فيه، وهو اجتماع هاتين الصفتين لله تبارك وتعالى، الظهور والبطون. فالله عز وجل هو الظاهر وهو الباطن، هو العلي الأعلى الذي له علو الذات المطلق تبارك وتعالى، فهو فوق كل شيء على الإطلاق، وكل شيء فدونه وتحته، ومع ذلك فالله لا تخفى عليه خافية، يسمع كل صوت ويرى كل شيء ويعلم كل شيء. إذن إذا كان ذلك كذلك كان حريا أن يعبد، وكان حريا أن يتوجه له بالتأله، وكان من الظلم العظيم أن يتوجه بالعبادة لغير الله عز وجل. الله خير أما تشركون. قارنوا يا أيها الناس بين صفة الله عز وجل التي دلت الدلائل على أنها أعظم ما يكون حيث له الكمال المطلق تبارك وتعالى، وبين غيره مما يشرك معه سبحانه وتعالى. الله خير أما يشركون. لا شك ولا ريب أن الله عز وجل خير، ولا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة، وهذا هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إلى هنا انتهى الكلام عن هذا الكتاب، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل المذاكرة فيه في ميزان المتكلم وفي ميزان السامع. أسأله تبارك وتعالى في ختام درسنا أن يرزقنا تحقيق التوحيد، وأن يرزقنا تعظيمه ومحبته وإجلاله والخوف منه. نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على التوحيد، ونعوذ به أن يردنا على أعقابنا، نعوذ به من الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. والوصية يا أيها الإخوة، وقد من الله عز وجل علينا بأن طوفنا في أنحاء هذا الكتاب، وعشنا مع مباحث ودلائل تتعلق بهذا التوحيد. الوصية هي المداومة على مدارسة التوحيد، والبحث والتأمل والقراءة والدراسة. لا ينبغي أن تنقطع صلة طالب العلم بكتب التوحيد، ولا سيما لهذا الكتاب الذي كما قد رأيت إنما هو آية وحديث وأثر، كل ذلك يتعلق بأعظم موضوع، وهو حق الله عز وجل على العبيد، الذي ما خلقنا الله عز وجل إلا من أجله. وهذه المدارسة تعين الإنسان على الثبات على هذا التوحيد، فإن الغفلة حاصلة والشيطان له وساوس، والشبه كثيرة خطافة، والتسلح بالعلم بعلم التوحيد من أسباب الثبات بعون الله عز وجل وتوفيقه، من أسباب الثبات على هذا التوحيد. فالله الله بالحرص على تعلم التوحيد ثم العمل. التوحيد لا بد أن يكون له أثر في قلبك وأثر في جوارحك، لا بد أن يكون هدفك في الحياة السعي إلى تحقيق التوحيد. وأبشر بالخير، فكل ثمرة طيبة يانعة من خيري الدنيا والآخرة فإنها ثمرة لتحقيق التوحيد، فاحرص على أن تصيب من هذا الخير بنصيب وافر. ثم بعد ذلك إذا من الله عز وجل عليك بالعلم، علم التوحيد والقيام بهذا الذي علمت، يبقى عليك واجب الدعوة إلى هذا التوحيد. المقام ليس مقام ترف وتفضل، إنما هو مقام متعين وحتم لازم على كل موحد. الدعوة إلى التوحيد أمر واجب يا أهل التوحيد، وهو من أداء حق التوحيد. والله جل وعلا سيسألنا عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فأي نعيم أعظم من توحيد الله تبارك وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. قال بعض أهل التفسير بالنبوة، وأعظم ما أرسل الله به الرسل هو التوحيد. فعلينا أن نتحدث عن التوحيد وأن نتكلم عنه وأن ندعو إليه وأن نأمر به قدر استطاعتنا، وعلينا أن نتحلى حينئذ بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ركب دعاة التوحيد الذين بعثهم دعاة إلى توحيد الله عز وجل. حينما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن قال: تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا. ما أحوجنا حين دعوتنا إلى التوحيد إلى مراعاة وملاحظة هذه الوصية العظيمة، أن نكون مبشرين لبقين، نحسن الكلام عن التوحيد، ونحسن إيصال التوحيد إلى الناس بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة، أن نكون مبشرين وأن لا نكون منفرين. ثم أن نتطاوع ولا نختلف. إن من أعظم أسباب قوة دعوة التوحيد اتفاق أهلها وعدم اختلافهم. إن اختلاف دعاة التوحيد واختلاف أهل التوحيد يعني ضعف دعوتهم ويعني قوة أعدائهم. يا أهل التوحيد، هذا الزمان كل أحد فيه يتكلم وكل أحد فيه يدعو. أعداء الرسل وأعداء التوحيد لهم منابر كثيرة ينفذون من خلالها إلى الناس، لهم قنوات ولهم مواقع ولهم كتب ولهم دورات ولهم معاهد ولهم جامعات ولهم مراكز ولهم إذاعات ولهم مجلات ولهم صحف. وهل يليق بعد كل هذا والشر ينتشر وشياطين الإنس يجتالون الناس عن عقيدة التوحيد وعن منهج أهل السنة والجماعة حقا، ونحن فيما بيننا نتلاسن ونتهارش ونختلف ونتباغض ونتدابر، أيليق هذا؟ الناس تتعاطى السحر، تعلق التمائم، تمارس البدع، تلجأ إلى القبور، تشد الرحال إليها، تحج إليها، تكفر بالله سبحانه وتعالى حيث تنذر إليها وتطوف بها. ونحن نختلف فيما بيننا ونتهارش فيما بيننا، ونحن جميعا على نهج واحد وعلى طريق واحد، طريق السنة والتوحيد. أهذا يليق يا أهل التوحيد؟ أيليق بالموحد أن يرى محارم الله تنتهك وهو بارد لا يحرك ساكنا؟ أين أثر التوحيد على نفسك؟ التوحيد يقتضي يا رعاك الله أن يكون في قلبك تعظيم لله، فأنت تعتقد أن الله حقه أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يوحد فلا يشرك به. ولذلك كل مصيبة عندك أهون من أن يعصى الله عز وجل في أرضه، لا سيما فيما يتعلق بجناب التوحيد. شأن الموحد شأن عجيب، إحساسه مرهف. المبتدع يبتدع وهو يتألم لابتداعه، والعاصي يعصي وهو يبكي من أجله، ذاك يضحك بمعصيته ويضحك بشركه ويضحك ببدعته، والواحد يبكي لأجله. ذاك يفسد، ومهمة الموحد أن يصلح. هذه حقيقة تحقيق التوحيد يا إخواني، وهذا هذا هو أثر التوحيد على السلوك وعلى الأخلاق. الله الله بالجد والاجتهاد والعمل وبذل الوسع في الدعوة إلى التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. نحن في زمن غربة، قل العلم وقل العلماء وانتشرت الأهواء، فلا ينبغي لمن بصره الله وأنار قلبه وبصيرته، لا ينبغي أن ينثوي وأن ينطوي وهو يرى حرمات الله عز وجل تنتهك وهو لا يحرك ساكنا. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على طاعته ومرضاته، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والهداية والقبول. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.